إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك برحمتك التي سبقت غضبك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تحسن اللهم لنا الخاتمة والعاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ويا مصباح الدجى، ويا إمام التقى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله كلما اشتاق وحن قلب إلى لقياك، صلى عليك الله كلما تاقت نفس إلى رؤياك، صلى عليك الله يا علم الهدى. جمل الله عز وجل ظاهرك وباطنك، جمل الله عز وجل ظاهرك وباطنك، وجمل الله ظاهرك كما جمل باطنك. أخرج البخاري والترمذي عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال: جاء رجل إلى البراء بن عازب رضي الله عنه، فقال الرجل للبراء: كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال البراء: لا، بل مثل القمر. وروى الترمذي والنسائي في الكبرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أو أضحيان أي في ليلة مضيئة لصفائها، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر، ولهو والله أحسن عندي من القمر، ولهو والله أحسن عندي من القمر صلى عليه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأجمل ما رأت عين قط وأكمل ما لم تلد النساء، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وخليله وخيرته من خلقه، وجعل الله سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيرة تامة كاملة، جعل الله فيها نفعا للعالمين بل للخلق أجمعين، فإن سيرته قد أصابت جميع البشر، وقد ينتفع منها حتى الدواب، كما سيأتي ذلك تفصيله في ثنايا سيرة الحبيب صلى عليه الله. أحبتي في الله، جعل الله لمحمد أتم كرامة، فإن الله يخبرنا عن ذاته العلية وعن ملائكته المطهرين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أورد السخاوي رحمه الله في القول البديع ونقل عن الواحدي الذي روى بسنده عن سهل بن محمد قال إن صلاة الله على نبيه هي أتم وأشرف وأجمع تشريفا وتكريما لرسول الله من آدم عليه السلام. كيف ذلك وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام؟ قال الإمام سهل بن محمد عليه رحمة ربي قال فإن السجود لآدم اختص الله بأمره إياه للملائكة، وهذا تشريف لا يجوز أن يكون الله فيه مع الملائكة. أما محمد صلى عليه الله فقد شرفه الله بأن أخبرنا الله عن نبيه أنه يصلي عليه بذاته جل في علاه. ولما أراد السلف أن يفسروا صلاة الله على محمد قال أبو العالية فيما أورده البخاري معلقا، قال أبو العالية عليه رحمة الله رفيع بن مهران الإمام التابعي المعروف قال صلاة الله على محمد ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء له. وقال ابن عباس أن يبرك الملائكة لرسول الله صلى عليه الله، أن يكرمه الله بما أثنى به عليه وبما وعده من تمام دينه وعز أمته وشرف دعوته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. بلغنا معشيرة الحبيب إلى حديث الإفك وحادثته، ذكرنا قصتها وخبرها وما جرى للصادقة الصدوقة الصديقة الصديقة المبرأة من عند ربنا من فوق عرشه جل في علاه عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ذكرت لكم خبر حادثة الإفك وما وقع فيها، ثم بدأت بذكر الفوائد والدروس والعبر المستفادة، وبدأنا بأول فائدة وقد ذكرت طرفا منها ولها تتميم وتفصيل إن شاء الله لما تكلمت عن فضل عائشة وأن الله جعل عائشة محل امتحان إلى قيام الساعة، فافترق الناس فيها إلى فسطاطين، إلى فسطاط إيمان ونفاق وبدعة وزور يتهمها برأها ربي يتهمها هذا الفريق بالفاحشة، وإلى فريق زينه الله بالإيمان يدافع عن عرضها ويتلقى بصدره عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حادثة الإفك كانت الفائدة الأولى هي طرف من الدفاع عن عائشة، وأما الفائدة الثانية كان قلنا أن حديث الإفك هو أصل عظيم في قضايا المرأة المعاصرة التي أصبحنا نسمع صبح مساء أن الإسلام يظلمها ويهضمها حقها، وأن المرأة تعاني من تمييز في مجتمعات المسلمين والعرب. وقد ذكرت هذا على وجه سائل الرب أن ينفع به وأن يبارك لي ولكم به في الدنيا والآخرة، وأن يبلغه الآفاق والعالمين، وأن يجعل له الأثر العظيم خيرا مما نرجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتقل اليوم وإياكم إلى فائدة أخرى هي متعلقة بقضية المرأة، إلى فائدة أخرى هي متعلقة بقضية المرأة، وهذه الفائدة هي تنقسم إلى قسمين. أذكر قطعة الحديث التي منها نأخذ الفائدة، ثم أذكر الفوائد، وأذكر مقدمة أو مقدمة بين طرفي هذه الفائدة، ثم سائل الرب أن يعينني وإياكم دائما وأبدا مدافعين عن دينه، منافحين عن كتابه وسنة نبيه، ما حيينا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا وأن تزيدنا من فضلك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راهبين أواهين مطوعين مخبتين أو منوبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل اللهم سخائم قلوبنا. اللهم اجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم، إنك جواد كريم حنان منان رحيم الرحمن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عباد الله، تذكروا معي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخرج إلى قضاء حاجتها وشأنها، ترجع من شأنها، يسقط عقدها الذي من جزع ظفار أو جزع ظفار، تقول عائشة لمست في صدري فلم أجده. ترجع عائشة تلتمس عقدها، فلما في حين هي تلتمس عقدها ذهب القوم وساروا وتركوها. رجعت عائشة إلى منزلها فلم تجد أحدا، ولم يستخف القوم الهودج الذين كانوا يحملون عائشة على أكتافهم. قالت عائشة: إن النساء يومئذ لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، أي لم تثقل أبدانهن من السمنة، رضي الله عنها وأرضاها. جلست عائشة ما وجدت أحدا في منزلها، قالت: أبقى في منزلي لعلهم يستفقدوني فيرجعون إلي. تقول عائشة: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني وغلبها النعاس والنوم ونامت، ولعل ذلك من تأمين الله لها بأن جعلها تنام حتى لا تستوحش ولا تقلق ولا تعاني معاناة تلك الخلوة ولا تعاني معاناة تلك الوحدة، رضي الله عنها وأرضاها. فبين عائشة النائمة وإذ برجل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة: فأفقت على استرجاعه. وإذ به صفوان بن المعطل، صفوان بن المعطل أبو عمرو السلمي الذكواني رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم فيه إلا خيرا. صفوان كان قد عرس من الليل وسار من وراء الجيش، أي بات من الليل، وكما ذكرت لكم أن صفوان كان يعمل يسير من وراء الجيش، فإذا سقط من أحدهم شيء أتاه به. فلما دنا صفوان من شخص كله سواد نائم، تقول عائشة: ما عرفها من أول ما رآها، فلما دنا منها عرفها. وكان صفوان كما تقول عائشة: وكان يراني قبل الحجاب، كان يراني قبل الحجاب، كان الرجال يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون على نساء رسول الله ويرون نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال عمر كما في البخاري ومسلم، قال: وافقت ربي في ثلاث، فذكر منها فقال: قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فأمرهن بالحجاب. فنزلت آية الحجاب التي هي موضوعنا اليوم بإذن الله. قالت: فلما رأى صفوان عائشة فعرفها حين دنا ما تكلم صفوان ولا بكلمة، حفظا لعرض رسول الله وكرامة له صلى عليه الله، فما قال حتى يوقظها إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة: فلما استيقظت ورأيت صفوان، قالت: فجعلت بجلبابي على وجهي، فغطت عائشة وجهها، قالت: فجعلت جلبابي على وجهي، قالت: فوالله ما كلمني بكلمة وما كلمته بكلمة قط، إلا أن أناخ راحلته فوطأ على يدها. قالت: فركبتها وهو يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فساروا وراء الجيش حتى بلغوه في نحر الظهيرة. هي صورة، اسمع معي وتأمل، هي صورة من صور العفة التربوية المحمدية. شاب يجد فتاة فيراعي حشمة نبيه فلا يخالطها ولا يكالمها أبدا إلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تبقى العفيفة على الراحلة إلى أن يبلغ الجيش، وقد سار ذلك في نحر الظهيرة تلحق بالجيش ثم يؤذيها ما يؤذيها، كما سيأتي تفصيل لذلك فيما بقي من الدروس والعبر والعظات. أيها الأحبة في الله، إن في هذه القطعة من الحديث فوائد كثيرة جدا، ولكني لا أستطيع استيعابها، لكني أثور من خلالها الكلام في قضيتين هن تتميم لقضية تحرير المرأة وهذه الدعوة الزائفة من قيد الإسلام والعربية. ولذلك هاتان الفائدتان هما ما يتعلق بالاختلاط التي قل من ينجو منها اليوم، وبقضية حجاب المرأة وجلبابها. بقضية الاختلاط، وهو الاختلاط الذي يقع بين الجنسين من غير المحارم، ويكون الاختلاط هذا مقصودا وليس هناك سبب عشرعي لوقوعه. وإلى قضية حجاب المرأة وجلبابها، إن اليوم الذي يقول للناس إن هذا اختلاط محرم قالوا عنه مجنون، وإن الذي يقول للمرأة إن الخرقة التي ترمينها على رأسك مع كشف بدنك هذا من عموم قول رسول الله كاسية عارية قالوا عنه مجنون، إن الكلام اليوم عن الاختلاط ليس من باب التنبيه الاجتماعي، إنما الكلام اليوم عن الاختلاط من باب رد عمن تزيع بزي العلم. أسألكم بالله، أليس اليوم لا يصبح الداعية داعية إلا إذا خرج على فضائية من الفضائيات وأجلس أمامه مجموعة من الصبيات، يقابلهن مجموعة من الشباب، ينظر بعضهم إلى بعض فيقال هذه دعوة؟ أليس اليوم عندنا من يفتي بجواز الاختلاط بين الجنسين والجلوس كما يشاءون بلا قيود ولا ضوابط؟ لما كنت في مرحلة البكالوريوس، في دراسة البكالوريوس، أنزلت مجلة في جامعتنا في تلك الأيام فتوى لأحد الأساتذة في الجامعة في الكلية، أستاذ تفسير، أنزل فتوى بجواز العمل بين الذكور والإناث لصالح انتخابات مجلس الطلبة ولصالح بعض اللجان الموجودة في الجامعة، وأن يجتمع الذكور والإناث فيما بينهم. ثم قال بعد ذلك: وهذا يراعى به الضوابط الشرعية. الله يعطيك العافية. عاد من يعرف الضوابط الشرعية؟ اترك الأمر للناس كما يشتهون. إن قضية الاختلاط اليوم هي بلاء بلغ بنا مبلغه ليس له إلا الله. في كل يوم يأتينا اتصال من بيت من امرأة مستورة أو من رجل ذي ديانة يشتكون من اختلاط في بيئتهم وحياتهم. إن قضية الاختلاط والكلام فيها ليس كما ذكرت في قضية المرأة، ليست بالقضية الهينة ولا من نافلة القول. تقول عائشة في الحديث، قالت: فعرفني وكان يراني قبل نزول الحجاب. إذن كان هناك اختلاط، كان هناك الاختلاط، وكان الصحابة يدخلون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الصحابة نساءه، كان هناك اختلاط. فنزل الحكم بالمنع والتحريم، فبعد أن كان الأصل في الاختلاط الحل أصبح الأصل فيه التحريم. والعجب ممن ينادي اليوم أن الاختلاط حلال إلا بضوابط. قال: إيش الضوابط؟ قال: لا يخلو بها، لا يخلو بها، الخلوة شيء والاختلاط شيء، كما سأبين ذلك وأفصله بإذن الله. عباد الله، تقول عائشة في الحديث: قبل نزول الحجاب. وماذا تقصد بالحجاب؟ قال ابن حجر في الفتح: أي قبل نزول آية الحجاب، وهي آية الأحزاب، والتي فيها يقول ربنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من هن؟ هن أمهات المؤمنين نساء خيرة خلق رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وكان لهذه الآية سبب في النزول، وكان سبب نزولها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل نزول آية الحجاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في البخاري ومسلم قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. وقد وافق عمر ربه في غير ذلك بكثير، وقد جمع جماعة من العلماء والحفاظ موافقات عمر في مجلد صغير جمعوا فيها ما وافق فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمما وافق به عمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وما نزل في آية الطلاق: وعسى الله أن يبدل محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا من نسائه لما تمالأن عليه في الغيرة. ومما نزل ذلك في أسرى بدر، ومما نزل أيضا قضية آية الحجاب. جاء عمر إلى رسول الله وفيه غيرة، فيه غيرة. عمر الذي رأى سودة كما في الصحيحين، وكانت سودة قد خرجت إلى السوق، وكان ذلك بعد آية الحجاب، فقال عمر: وكانت سودة طويلة، سودة بنت زمعة كانت طويلة جهمة. فقال عمر غضبانا: يا سودة، أما إنك والله ما تخفين علينا، ارجعي إلى دار رسول الله. غضب عمر، سودة غضبت، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دورة عائشة في ليلتها في نوبتها، وكان النبي يتعشى كما في بعض ألفاظ الحديث، وقد جعل النبي العرق على فيه وهو العظم الذي عليه بعض لحم. وسودة وقفت قالت: يا رسول الله، أما سمعت ابن الخطاب؟ غيرة. عمر يغار، ما هو على نسائه، إنما يغار على أزواج محمد صلى عليه الله. فقالت: أما سمعت ابن الخطاب؟ قال: وما يقول؟ قالت: إنه قد ناداني بأعلى صوته يقول: يا سودة، أما والله إنك ما تخفين علينا، ارجعي إلى بيت رسول الله. قالت عائشة: وكان النبي قد جعل العرق على فيه. قالت: ثم أرخاه، أي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قالت: فأنزله ثم قال: أما إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب يقول العلماء أن خروج المرأة من غير حاجة تدفعها لذلك حرام، حرام، ويخالف قول الله: وقرن في بيوتكن، منعا ودفعا للاختلاط. لما قال عمر لرسول الله: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، حجب النساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية الحجاب. متى نزلت آية الحجاب؟ نزلت آية الحجاب في صبيحة اليوم الذي عرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي طلقها مالك، وسأذكر طرفا من هذا بإذن الله. فلما الذي طلقها زيد بن حارثة، ثم أخذها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعا لشبه التبني. وكانت زينب تسامي عائشة تبارزها، وكانت جميلة. في صبيحة زواج النبي وزفافه من عم زينب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أنس بن مالك يدعو القوم ليأكلوا وليمة عرسه، وجاء في بعض ألفاظ الحديث كما في الصحيح قال: فكان يأتي القوم فيأكلون ثم يخرجون، ثم يأتي القوم فيأكلون فيخرجون، ثم يأتي القوم فيأكلون فيخرجون، حتى طلبت فلم أجد أحدا. لم يجد أنس أحد من الصحابة لم يأكل من وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جماعة من الصحابة فجلسوا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عروس في ذلك اليوم، فأراد أن يخرجوا فما خرجوا. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم قام معه من قام، وخرج من خرج، وبقي من بينهم ثلاثة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان الثلاثة قد استأنسوا بحديث بينهم، أخذهم حديثهم وموضوعهم عن أن يلتفتوا إلى رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ثم خرج ثم رجع، والثلاثة لم يلتفتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياء لا يريد إعلامهم برغبته بخروجهم. ما خرج الثلاثة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأطال غيبته، فجاء على حجرة عائشة فسلم عليها، ثم قالت عائشة تسأله كيف فعلت زوجك اليوم، ثم دخل النبي على سائر نسائه لعلهم يشعرون بطول غيبة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجب عليهم أن يخرجوا. رجع النبي ولم يخرج، دخل النبي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى حجرة عائشة، ثم وهو في حجرة عائشة خرج أحدهم وبقي اثنان ولم يلتفت، إلى بعد حين لما تأملوا وانتبهوا خرج الاثنان. هم أي؟ في حجرة زينب، وكانت زينب تضيفهم، وفي بعض ألفاظ الحديث أن زينب كانت قد أخذت زاوية من الحجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يخرجوا، وهم يرون زينب في حجرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا جاء أنس فأخبره أو أخبره غيره، فقال يا رسول الله إن القوم قد خرجوا. يقول أنس قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة زينب، فما أن أراد النبي أن يدخل حجرتها وأراد أنس أن يدخل معه، لأن الاختلاط لم يكن ممنوعا يومئذ، وأنس خادمه وهو أولى من يدخل إلى حجرة رسول الله. قال فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه حجابه وأرخى سترا، وكانت في تلك الحين أنزل الله آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا، إلى أن قال صلى جل في علاه في نفس الآية قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعد نزول الآية امتنع جميع الصحابة وجميع نساء الصحابة أن يدخل أحد على أحد أو أن يدخل أحد على نساء أحد، امتنعوا جميعا، وأصبح للبيوت حجر تمنع من دخول الرجال على النساء. أمهاتنا اللاتي لا يجوز أن نؤذي بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرمهن الله علينا بذات الآية أبدا، ولا يجوز نكاحهن من بعد النبي قط، يقول الله لنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نزلت آية الحجاب واحتجبت النساء قط، ليس كما يقول بعض الأدعياء، إنما هذه خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له. أنا أسأل سؤالا وأجيب بأنفسكم، لما حرم الشرع أن يختلط الرجال بالنساء؟ لماذا؟ لماذا حرم الشرع؟ لماذا الشرع يمنعنا أن نجتمع في الصلاة؟ لماذا؟ لماذا جعل شر صفوف النساء أولها؟ جعل شر صفوف النساء أولها وخير صفوفها آخرها، وجعل خير صفوف الرجال أولها وجعل شرها آخرها، لماذا؟ لما؟ لأن الله قد جبل الرجل والمرأة على وجود الفتنة بينهم، وما إن رجل يرى امرأة إلا ويبدأ يظهر الزينة أمامها، وإن لم تكن ذات ديانة أظهرت زينة أمامه، فحسم الشرع المادة حسما شديدا أكيدا، كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. نزلت آية الحجاب. صفوان بن المعطل كان يرى عائشة قبل الآية، وهذا دليل على قدم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فإن جماعة من المحققين قالوا كان نزول الآية في سنة الخامسة للهجرة، وقال غيرهم في السنة الثالثة، وقال غيرهم في الرابعة نزلت الآية، وامتنع الرجال وامتنعت النساء، وبدأت تظهر أحكام الفصل التام بين الرجال والنساء، ولا وجود لاختلاط أبدا إلا في صورة محدودة وصور معينة في الشرع، يأتي بيانها فيما هو آت من جمع مقبلة، سائل الرب أن يوفقني وإياكم لرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لعل من المناسب اليوم أن نتكلم عن قضية الاختلاط وقضية الحجاب، ولا بد أنكم قد سمعتم بخبر المرأة التي ردت محكمة التمييز شهادتها في الزرقاء، وكانت المرأة متبرجة، وإن المتبرجة في الشرع فاسقة. المرأة المتبرجة في الشرع فاسقة، وهي مما أوجب الشرع لعن فعلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فجاءت امرأة تشهد في قضية نزاع وشقاق بين زوجين، وقضى القاضي بشهادتها وهي متبرجة، وهذه غفلة شديدة جدا من القاضي، ولكن لما ضعفت ديانة الناس إلا من رحم الله وقلت المراقبة، أصبحنا نستمرئ الذنوب والمعاصي كأنها ليست حراما، وكأن الزوج عنده فهم في الشرع. رفع قضيته إلى محكمة التمييز، ودفع حكم القاضي بأن الشاهد فاسق وفسقه ظاهر، وأن فسقه بتبرجها وكانت سافرة. جزى الله محكمة التمييز خيرا، ردت الشهادة ودفعت حكم القاضي، ورجعت القضية إلى القاضي حتى ينظر من جديد في القضية مع عدم اعتبار شهادة الفاسقة وهي المتبرجة. في ذلك الوقت وفي ذلك الحين قامت قيامة الجمعيات النسائية في الأردن، قامت القيامة، وبعدها بأيام ترفض قاضية في قصر العدل أن تدخل عليها محامية ببنطال سافر وهيئة ناقصة معيبة، ومنعتها من الدخول. فلما جاءت القصة الثانية أججوا نارا، كيف تمنع المرأة وترد شهادتها لأنها قد أظهرت شعرها؟ إن من ظن أو اعتقد أن كشف المرأة رأسها حلالا لأدنى شبهة فإن هذا من أسباب الردة عن دين الله والمروق منه، لأن نصوص القرآن نصت على إلزامها بحجابها. إلى متى سيبقى الإسلام غريبا بين أبنائه؟ إلى متى سيبقى إلى دعاة العفة ودعاة الصون والعرض والحماية هم الغرباء عن حياة المسلمين، وأما دعاة السفور والتبرج والعري هم الذين يأخذون بريق الدنيا ولمعانها. عباد الله، إن الكلام اليوم في قضية الاختلاط وقضية الحجاب إلى واقعنا اللئيم الذي نعيشه والبئيس. أين المجتمع الذي يفصل الرجال عن النساء؟ مدارس، وظائف، حكومات، ملاعب، مسابح، مراكز، كلها أصبحت لا تطلب إلا إذا وجد الاختلاط فيها. مقاهي، ملاهي، مراكز، ملاعب، كله أصبح الاختلاط دائما وأبدا في كل مكان. أصبح الاختلاط في بيوتنا، تجلس المرأة مع حمو زوجها، ويجلس الرجل مع زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة خاله، وتجلس مع ابن أخي زوجها وابن أخته. لا حلال ولا حرام ولا حشمة إلا من رحم الله. لذا بإذن الله تعالى منذ الجمعة المقبلة أبدأ بتفصيل أحكام الاختلاط ومتى يكون الاختلاط مأذونا به وليس محرما، لأن الأصل فيه التحريم. ومن بعد ذلك أفصل الكلام بإذن الله عن الحجاب. فمن كان يحب زوجة أو أختا أو أما أو بنتا أو محارما فليبلغها الكلام، إما أن يأتي بها أو أن يأخذ أقراص التسجيل فتسمعها، لأني سأفصل القول بالتفصيل في هذه الأحكام في هاتين القضيتين الخطيرتين، وستسمع من آثارهما ما والله يشيب له رأس الوليد. والله يشيب له رأس الوليد. أسأل الله أن يستر أعراضنا. ويتخلل كلمتي رد على كل من دعا إلى ذلك، بدءا بالكتاب والأدباء وعميد الأدب العربي وطه حسين ومن شاكله، مرورا بدعاة المجون ممن تزيوا بالعمامة والكلكول ولباس الأزهر، مرورا بالمرور بالعلمانيين والحداثيين والليبراليين، وأخذا بخناق المستشرقين ونزولا إلى الصحافة والإعلام. وانظروا إلى أحوال أبنائنا والتلفاز وبرامج الأطفال. برامج الأطفال إذا ما في حب وبنت شاب ويعينها وتعينه، الأطفال لا يحضرون لا يتابعون. إذا ما في شاب ينقذ فتاة وفتاة تحبه، برامجنا لن تستقيم. مصائب سأذكر منها إن شاء الله، سائل الرب جل في علاه أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعل ما قلناه وما نقول خالصا لوجه الكريم. اللهم إنا نسألك دعوة تبلغ الآفاق. اللهم إنا نسألك دعوة تمكننا بها تبلغ الآفاق. اللهم إنا نسألك دعوة تمكننا بها تبلغ الآفاق. اللهم استر على أعراضنا. اللهم استر على أعراضنا. اللهم استر على أعراضنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم إخواننا في الشام. يا رب استودعناك إخواننا في سوريا، يا رب استودعناك أهل السنة في العراق وسوريا وسائر بلاد المسلمين، يا رب استودعناك المسلمين في فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك واحمهم بحماك. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.